قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتخسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هذا الحديث الثاني يذكره مالك إن عيسى ابن مريم. مالك طبعا ما عنده سند لغاية عيسى، ومن فين جاء له كلام عيسى؟ إذن هذا الأثر لابد أن يكون مرفوعا، لأنه لا يأتينا بكلام عيسى إلا ما كان في الإنجيل أو ما يؤخذ عن أهل الكتاب أو ما يأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنه إلا وحي يوح. إذن هذا الخبر جاء مرفوعا، وممن رفعه أبو داود وغيره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى ابن مريم قال كذا. طيب، وهل نحن مطالبون بما قاله عيسى ابن مريم؟ قضية يعرفها الإخوان في الأصول، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا؟ هل هو شرع لنا مطلقا ولو جاء في شرعنا ما يمنعه؟ لا، هو شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنه ليس بشرع لنا. مثلا في جعل الله من توبة بني إسرائيل لما عبدوا العيد أن يقتلوا أنفسهم، وإحنا الحمد لله عندنا التوبة أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويقبل منه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. كان في شرع من قبلنا من فعل شيئا مكرها لا يعذر بالإكراه ولا يعذر بالنسيان، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى رفع هذا عن هذه الأمة وأشياء عديدة. إذن كلام عيسى عليه السلام قاله صلى الله عليه وسلم وأقره، إذن أصبح من شرعنا بقول نبينا وإقراره على ما جاء عن عيسى. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ لا تكثروا من إيش؟ من الكلام بغير ذكر الله، لأن كثرة الكلام تقسي القلب. طب والكلام بذكر الله إيش يسوي في القلب؟ الذي تطمئن قلوبهم بإيش؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث إيش؟ كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحان الله العظيم. شوف يا أخو، القلب مضغة لحم، عضلة كما يقولون، شكل صنوبري مجوف من داخل، أربعة حجرات فيه على ما يقولون. بذكر الله يلين ويخشع ويستنير، وبالكلام غير ذكر الله يقص. أقول يا أخوان، يجب قبل كل شيء نعلم بأننا مفرطين في حق أنفسنا. نعم، ما أعطينا القلب حقه، ما خصصنا وقتا لذكر الله. ليس معنى هذا أني أخذ سبحة وأقعد في محلي وطقطق فيها، لا والله. تلاوة القرآن، الاستغفار، سبحان الله والحمد لله، الصلاة، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، كل هذا من ذكر الله. فإذا كان للإنسان حصة مع الله، عمر رضي الله تعالى عنه يقول لبعض أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة. عمر ما كانش مؤمن ولا نجدد إيماننا. الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود يأتي إلى وفد تقيف ويعتذر إليهم، تأخر عليهم على حسب العادة، ويقول شغلني وفد كذا وشغلت عن وردي فكرهت أن آتي إليكم قبل أن أقرأ وردي. من فينا له ورد من كتاب الله يوميا؟ والله نستحي. أحمد بن حنبل رحمه أقولها والله نفسي قبل كل شيء. أحمد بن حنبل يقول عجبت لطالب العلم ليس له ورد من ليله. طلبة علم نسر نطالع ولا نكتب ولا كذا بعدين ننام، يا الله عند الأذان الصلاة خير من النوم. لا والله، والله إننا مخسرين في هذا. لما ابن تيمية رحمه الله كان يقول، كان يصلي الصبح ويجلس في مكانه يذكر الله بأي شيء، ما لنا شغل ما دام مع الله يكفي، إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين ويقول هذا غذائي طيلة يومي، فإن لم أجلس أجد نفسي كأني خاوي. وبهذا أيها الإخوة استنارت قلوبهم وشرح الله صدورهم وتفتحت لهم مخبآت المعارف، وأصبحوا ماذا نقول يعني نجوم في الأمة. نحن قل هذا والله نخشى أن نحاسب عليه، ولكن نسأل الله تعالى الكريم الجواد أن يمن علينا وعليكم جميعا بما يحيي قلوبنا ويرطب هذا الجفاف ويلين تلك القسوة. هذا الطريق وهذا العلاج وهذا الصيدلة دواء القلب ما هو؟ ذكر الله. مرض القلب ما هو؟ كثرة الكلام بغير ذكر الله. فإذا جلسوا على ما يجلسون عليه من لعب ومن ومن ومن متى يذكرون الله؟ يأتون بما يخشى من، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ويصبح القلب مغلف. فين تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وفين تخشى القلوب؟ ثم قست إيش قلوبهم. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين إيش أوتوا الكتاب نسوا إيه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، تسرف للدنيا حتى تنشغلوا ويطول الأمد عليكم فتنسوا. ألم يأني، ما جاء الأوان؟ الله أكبر. يقولون يا إخوان القاضي عياض، أظن ما في واحد إلا وسمع به، إمام الزهاد والعباد والعلماء في مكة المكرمة، مرجع في الفقه وفي الحديث وفي الزهد وفي كل شيء، كان قاطع طريق، كان يقطع الطريق على الناس. وفي يوم من الأيام رأى سراج في غرفة فتسلق إليها من أجل امرأة، فسمع من داخل الغرفة قارئ يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين. قال والله قد آن. فنزل فإذا بخربة جلس فيها، فإذا بقوم مسافرين يكلم بعضهم بعضا ولا يدري عنه عندهم. نرحل؟ لا، ننتظر حتى يطلع الفجر. نرحل نتكلم؟ قال لا، إن عياضا أمامنا يقطع الطريق علينا. قال يا ويح عياض، أخيف الناس إلى هذا الحد؟ حق لله علي لأخرجن وأهاجر إلى جوار بيت الله. ويأتي إلى مكة وهناك يعتكف في بيت الله ويحفظ كتاب الله ويحفظ الحديث ويكون قدوة وإماما عند جميع طبقات المسلمين. ألم يأن للذين آمنوا؟ الله أكبر. هكذا يقول عيسى أيها الإخوة. عيسى كان روحاني أكثر منه مادي. لا تكثروا من القول بغير، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وأنتم لا تعلمون. من يعصي ويغفل ويغمض عينه عن ذكر الله يجي له قرين، والقرين هذا إيش؟ شيطان. لا حول الأخوة إلا بالله. إذا أنت بين أحد أمرين، إما قرينك الشيطان وإما مع الرحمن، ما في غيرها. ثم يقول عيسى عليه السلام: ولا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب. يجب كل إنسان يكتبها في بطاقة ويحطها في جيبه. فلان والله أنه ضيع، فلان والله فاسق، فلان والله فاجر، فلان والله كذا، فلان. هل أنت رب عليه؟ هل أنت رب للخلق؟ هل هم عبيدك تنتقدهم تسيطر عليهم تتبعهم؟ لا، لا تنظروا إلى أعمال الناس كأنكم أرباب، ما أنتم مسؤولين عنهم، بل انظروا إلى إيش؟ ذنوبكم أنتم كأنكم عبيد. إذا نظرت إلى عيبك وعرفت أنك عبد ولك سيد يحاسبك، ترفع راسك؟ لا والله، دائما تقول يا سيدي اغفر لي، يا سيدي سامحني، وتوطي راسك. أعتقد يا إخوان هذا الأثر أمره عجيب. نعم، يقول أنت شوف السبر والتقسيم كما يقول الأصوليون. الناس أحد رجلين: شخص مبتلى بمصيبة الذنب وعدم الاستقامة ومعافى، شوف التعبير، يعني اللي سالم من الذنوب في عافية، واللي واقع في ورطة مبتلى، والابتلاء بالذنب أكثر من الابتلاء في البدن. لو واحد أعضب ولا واحد أعرج ولا أعور ولا أعمى حيقضي الدنيا ويخرج يعوضه الله خيرا، لكن إذا كان عيادا بالله في الفسق في الفجور في كذا في كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الناس قسمان وأنت أحد رجلين: مبتلا فلا تعب المبتلين، معافى احمد ربك. والناس قسمان، والناس مبتلا ومعافى، فايش؟ ارحمه. يبقى مبتلى تشد عليه وتشنع عليه وتقسو عليه، ولا ترحمه؟ ترحموا اهل البلاء واشكروا الله على ايش؟ على العافية. اذا انا والله اعجز ان اتكلم على هذا الاثر اكثر من هذا يا اخوان، والله مجال واسع جدا، لكن انصح ان كل انسان يكتبها في كرت ويحطها في جيبه. لا تنظروا الى عيوب الناس كانكم ارباب. واؤكد بهذا على طلبة العلم فيما بينهم، روح يعيب هذا ويعيب ذاك وينقد هذا وينقد ذاك، لا والله ما هي طريقة، فضلا عن العامة. ولكن طب نسيت نفسك، اعرف بان الناس قسم: رجل مبتلى ارحمه، وبيش ترحمه بس تقف كده من وراء وتدعي له؟ لا، حاول ان تخلصه مما ابتلي به، ان كان بنصيحة بينك وبينه، ان كان تحتال وتقدم له هدية، وش المانع انك تروح تزوره في بيته وانت تعلم على ما هو عليه وتقصد بذلك وجه الله؟ اليس في هذا رحمة به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم اليهودي فمرض، فيقول: قوموا نزور خادمنا، ويذهب سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لخادمه اليهودي في بيته. وش كانت نتيجة هذه الزيارة؟ يجده وهو في رمقه الأخير، فيقول يا غلام: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر الغلام إلى أبيه وكان عند رأسه، فيقول أبوه: أتع أبا القاسم يا بني. فينطقه الغلام ويموت في الحال. فيقول صلى الله عليه وسلم لمن معه: تولوا أمر أخيكم. هذه زيارة موفقة. إذن فارحموا أهل البلاء، نرحمهم بالتشنيع عليهم، نرفع دعوة وشكوى للشرطة، لهيئة الأمر بالمعروف، للمحكمة؟ لا والله، ليس هذا من باب رحمة المبتلى. كما جاء عن أبي سعيد ولا سعيد بن المسيب: جاء شخص يجري كالفين، قال راح للشرط الزدعيم، قال لماذا؟ قال جاري عنده خمر في بيته. قال ارجع لا تفعل، هل نهيته؟ هل علمته؟ قال لا. قال ارجع إليه. والحديث من ستر على مسلم في الدنيا ستر الله ويش عليه في الآخر. وسلمى جسم هذا ماعذ لمن جاء به وقال إنه فجر كذا كذا، قال هل لا سترته بردائك بدلا من أن تأتني به؟ سبحان الله، الله غني عن تعذيب العباد وجعل الحدود سواجه، فإذا استطعنا أن نبعدهم عن تلك المواطن، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله، فمن بدا لنا صفحته أخذناه بها. كان الرسول يستر بستر الله. إذا الناس مبتلى ومعافى. قبل كل شيء انظر لنفسك، عافاك الله احمد ربك واشكر ربك على ودم عليها. ويجب أن تحذر من اللي كان يقول والله إني لا آمن إن أنا سخرت من خنزير أن يقلبني الله خنزيرا. ما تدري الأعمال بالخواتيم، وإنسان ما دام في هذه الدنيا ما يدري وش النهاية، لكن يلزم باب الأدب ويلزم هذه التعليمات. إن وجد إنسانا مبتلا بشيء لا يسخر منه، والله قادر على أن يعافيه ويبتلي. إذا إن وجدت مبتلا في أي شيء من الانحراف، كما لو وجدت مبتلا في بدنه تشفق عليه وترفق به، فكذلك المبتلا في سلوكه وفي أعماله أشد خطرا على نفسه من ذاك البلاء في البدن. فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا، نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وخواتيم أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الحق، وأن يسبل علينا وعليكم ستره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأخيرا أيها الإخوة، إن هذه التعليمات أحوج ما نكون إليها دائما، وكل ما يأتي على الإنسان من دروس الفقه، دروس الحساب، يقولون الدروس الجافة، تحتاج معها إلى ما يرتب القلب في مثل هذه المواعظ. ولهذا مالك رحمه الله ختم كتابه الأحكام من أول الوقوت، الصلاة إلى الطهارة، إلى الصلاة، إلى الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، القضاء، الميراث، كل ذلك ختمه بهذا كتاب الجامع، ليرتب القلوب ويربط العبد بربه.